مقررا بالأصل الشرعي في العقد الذي يجب قبول المركب منهما، وإما أن يرد عليه المال كاملا ولا ينقص منه شيئا. نعم. ولا خيار فيها ولا شفعة. ولا خيار فيها ولا شفعة لأنها ليست بدين، لأنها هي فسخ. نعم. لا خيار فيها ولا شفعة. إن كانت بيئا فيها شفعة، بعت أرضا في مخطط وهذه الأرض لك فيها النصف، أنت وصديق لك اشتركتما في هذه الأرض بالنصف، له نصفها ولك نصفها، فباع صديقك الأرض على طرف ثاني بمال، ثم هذا الطرف اشترى منه فأصبح حينئذ شريكا لك، فإذا أقالك استقلت منه، يعني استقال منك فأقلته، لن يصح لشريكك أن يدخل، لأن ليس له شفعة، لأن ليست بيع إنما هي فسخ، وحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان، وليس الحق الشريك أن يقول هذا بيع من حقي أن أشهر، لأننا قلنا إنها بيع كان من حق أن أشهر، وحينئذ بدأ أن تكون شريك في النص يدخل عليك أيضا شريكا بنفس المبلغ الذي باعه إياه ويخرجك من الأرض كل يدا. مثال الأرض مثلا 100,000 عرضت على البيع، فباع شريكك ب50، اشترى محمد من شريكك ب50، من الذي أصبح شريكا لك؟ محمد أصبح شريكا لك أنت، ثم جاء محمد واستقال من أن تستاكف الآن، رضيت من محمد يكون معه، فاستقال محمد من البائع الذي هو الشريك الأول، فقال إن قلنا إنها بيع فمعنى ذلك أن محمد الجديد الشريك الجديد سيبيع بيعة ثانية، والشفيع الشريك من حق أن يشفع في كل بيعة جديدة، واضح هذا؟ من حق أن يشفع في كل بيعة جديدة، فسكت عن البيعة الأولى حينما بعت لمحمد كان قريبا له فسكت، أو رأى من النص أو لم يكن عنده مال، لكن لما وقعت الإقالة صارت عنده السيولة والمال، فقال ما دام أنك أقلت فهذا بيع أريد أن أخذ حصة شريكي بثمنها، فحينئذ تخرج من الأرض، إذن في ضرر، ومن هنا نقول من الإقالة في بعض الأحيان تدخل الضرر على الإنسان فلا يرضى بها، وعليه يقول العلماء أنه يجوز للشريك أن يشفع أن قلنا إنها بيع، ولا يجوز لهم يشفع أن قلنا إنها فالصحيح النافذ. نعم.